أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: إن من علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال. يجيب إذا سئل، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، ويشير بالرأي الذي يكون فيه صلاح أهله. فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شيء فهو أحمق. إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه هذه الخصال الثلاث أو واحد منهن، فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق. علامات متعددة، وفي روايات كثيرة ذكرت وتحدثت عن علامات للعاقل تدل عليه. الإنسان سهل يدعي يقول لك أنا عاقل، ويتهم الآخرين بأنهم جهال، بأنهم فوضويون، وأنهم حمقى، وأنهم لا يدركون. سهل، لكن هل هذا الادعاء حق وصحيح أم لا؟ للعاقل علامات. في هذا الحديث يذكر بعض العلامات، مو كل العلامات. في هذا المقطع يذكر بعض العلامات للعاقل، فبالتالي العاقل هو الذي يثير عقله ليستوعب وحي السماء، وبالتالي يكتسب العلم. وإذا اكتسب العلم امتلك القدرة على الإجابة وعلى الكلام وعلى إبداء الرأي الصائب، لأنه يكون مليء بالعلم. حينما يكون الإنسان مليئا بالعلم يستطيع الإجابة، ويستطيع الحديث، ويستطيع إبداء الرأي. هذا هو العاقل. يا هشام، إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: إن من علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال. هذه ثلاث خصال علامات من علامات العقل. يجيب إذا سئل، حينما يسأل يجيب. طبعا ما في إنسان يستطيع أن يجيب عن كل شيء إلا المعصوم، لكن كطابع عام أب يستطيع أن يجيب أبنائه حينما يسألوه، وكذلك الأم، في إطار ما يرتبط بالتربية، وبإطار ما يرتبط بالتكوين وتنشئة هذا الولد وتساؤلاته. لكن إذا الأب ما يعرف يجاوب ويكبت الولد، المعلم يجيب حينما يسأل في إطار الوضع التعليمي الذي في السن الذي يعلمه، وهكذا. لأن إذا هو معلم عند اطلاع ويقرأ واسع، وهكذا العالم يجيب حينما يسأل في أمور الدين، أنه عنده اطلاع وعنده معرفة ويقرأ. أما إذا عالم كل شيء نسأله يقول ما أعرف. طبعا قول لا أعلم هو نصف العلم، لكن واحد كل شيء ما يعلم خليه يروح يتعلم، وشين فشين يتكون. فبالتالي يستطيع الإجابة، كل ما بلغ درجة من العلم بهذا المقدار يتمكن من الإجابة على الأسئلة في هذا المستوى من العلم. وهكذا بالنسبة لبقية الفئات، المتصدي للمجتمع وجيه، أو واحد يضع نفسه حاكم أو ما شابه، يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكلام. يقدر يتكلموا، الرؤية ضبابية عندهم، الخوف يمنعهم، زين ينعقد لسانهم بسبب الخوف، بسبب المصالح، مصالحهم تمنعهم من الكلام أو ما شابه. العاقل لا تحول المصالح بينه وبين الحديث وإبلاغ الرسالة. لا يخشى إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن يوم اللي يخرس الناس يتكلم. ولذلك فاطمة سلام الله عليها نطقت حينما سكت الرجال، وكذلك زينب سلام الله عليها نطقت في محضر الطاغي يزيد حينما عجز القوم عن الكلام، وكذلك في الكوفة. هذا العاقل هو هذا، يعجزون بسبب الخوف، بسبب المصالح، أو بسبب أمور أخرى مادية مو حقيقية. تارة تقية، مورد التقية نعم، بس مو عاجز، عنده قدرة، لكن المصلحة الدينية، الأمر الإلهي يتطلب من أن يصمت فارق. إذن العاقل هو الذي يبلغ الرسالة ويبشر بالحق وينشر الكلام الطيب ويملك الجرأة لنقض الواقع الاجتماعي السلبي الجاهلي، عادات وتقاليد جاهلية، الناس عندها مصالح، الناس مرتبطة بهذا الواقع، هو يتكلم. هذا العقل، هنا العقل الحقيقي. الناس تموم الجنون، لكن هو العاقل. لذلك الأنبياء حينما بلغوا الرسالة خالفوا الواقع الاجتماعي، اتهموا بالجنون، يقول ما يقول هذا الكلام إلا مجنون، يخالف التيار، يخالف المسار العام، يخالف الواقع، يخالف العادات، يخالف التقاليد، مجنون. ما اتهموا الأنبياء بالجنون لأنهم تكلموا حينما عجز القوم، عجز الناس عن الكلام، عن نقض الواقع الفاسد. ويشير بالرأي الذي يكون فيه صلاح أهله. رجل يضع الكلام في موضعه، مو أي كلام يحكي، مو بربر، مو كلام فاضي، كلام موزون، كلام حكيم، منبعث من القلب مو من اللسان، منبعث من العقل، من وحي السماء، مو من الأهواء والشهوات، مو من النفاق. لذلك هو صاحب رأي رشيد يصلح الناس، لكن لما يكون الرأي منبعث من الهوى يضر الناس، يبرر للطاغي، يبرر لأصحاب المصالح، يبرر للقوى، يطرح الرأي اللي يجبن الناس، الرأي اللي يسلب حقوق الضعفاء، بدل ما يدافع عن المؤمنين يدافع عن الطغاة، بدل ما يدافع عن الضحية يدافع عن الجلاد. هذا رأي سفيه. أما العاقل لا، يبذل الرأي الصحيح اللي في صلاح الناس، في عزة الناس، في كرامة الناس، في خير الناس، فيه ما يصلح دين الناس، فيما يهذب سلوكيات الناس. هذا هو العاقل. ويشير بالرأي الذي يكون فيه صلاح أهله، مو رأي اللي فيه صلاح فئة مصلحية، وإنما فيه صلاح أهل الرأي، أصحاب الموضوع، أصحاب الشأن. فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شيء فهو أحمق. إذا لا يشير بالرأي السديد، ولا ينطق بالحق، ولا يستطيع الإجابة على التساؤلات، هذا أحمق، ما عنده عقل، لأنه طبيعي جاهل، لا يملك من العلم شيئا، أو عنده معلومات ولكن المصالح تمنعه، الخوف يمنعه، وما شابه، فهو أحمق ليس بعاقل. إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يجلس في صدر المجلس، وبالخصوص لما يريد يقول أنا قائد، أنا عالم يا ناس صلوا خلفي واتبعوني، أنا حاكم والناس لازم تسمع كلامي، هذا صدر المجلس. يتصدر المجلس يعني هو صاحب الرأي الأول والقرار الأول، سواء كان حاكم كان عالم كان وجيه أيا كان، الذي يضع نفسه موضع أنه صاحب الرأي والقرار وما عنده خصلة من هذه الخصال ما يقدر يجاوب وما يقدر ينطق وما يقدر يبدي الرأي السديد، هذا أحمق ولا يستحق هذا الموقع، وبئس القوم وبئس المجتمع من يجعل أمثال هؤلاء زعامات لهم، حاكم أو عالم أو وجيه لا يستطيع أن يجيب على التساؤلات ولا يستطيع أن ينطق بالحق ولا يستطيع أن يبدي الرأي السديد. لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه هذه الخصال الثلاث أو واحدة منهم لا أقل، لا أقل صاحب رأي سديد، أو لا أقل ينطق إذا الناس سكتوا خوفا، أو يستطيع يجيب إذا سئل. فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق، بعد يتزعم وما عنده شو الفائدة، وهذا يتطلب بالخصوص العلماء أن أتكلمها، حتى الحاكم حتى الوجيه يصير وجيه عل والحاكم عل، فإذا العالم لابد أن يواصل طريقة تحصيله العلمي، أما درس لي كتاب وبعدين بطل وقعد دوار زين من مجلس إلى مجلس ومن مكان إلى مكان وما عنده ما يبدي رأي سديد وما يقدر يجاوب الناس إلا خراط عنده أو يخدع الناس أو يجامل الناس على حساب الدين، هذا غلط، هذا حماقة. ذلك مطلوب من العلماء أن يواصل تحصيلهم العلمي، بل مطلوب من الناس أن يتعلموا، مطلوب من المؤمن أن يقرأ ويتعلم حتى يقدر يتحلى بخصلة من هذه الخصال، لأن هذه الخصال ما مربوطة بالعلماء فقط، لأن من يفتقد من يفتقر إليهن فهو أحمق، وما حد يرفض لنفسه أن يكون أحمق، فحتى لا يكون في هذا المستنقع يحتاج إلى أن يتعلم بالعلم يخرج من مستنقع الحماقة، بالعلم ينمو عقله وبالتالي يستطيع الإجابة والنطق وإبداء الرأي. نسأل الله أن يوفقنا لأن نكون ممن يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم ويبدي بالرأي السديد الذي فيه صلاح أهله، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.